او هو لفظ دين، مش كلمة الديان، مش هنقول كلمة الديان هو، بس هو بيذكرها كذلك، بيذكرها كذلك. لا نص يقول ابن الانسان، ابن الانسان ده انسان يعني اللي بيدين انسان، لا اشكال في ذلك على الاطلاق. طيب، وهذا السلطان مؤقت، وهذا السلطان سلطان مؤقت وجابه من الاب. تعالوا ناخد رد مكمل، رد مكمل او رد يفسر هذا. اولا سؤال نسأله، كيف يسوع هو الديان وهو لا يعلم علم الساعة؟ يبقى بعد ما نرد بالثلاث محاور دول، خد النقطة رقم 4 في الرد، كيف يسوع هو الديان وهو لا يعلم علم الساعة؟ يقول في انجيل مرقس على لسان يسوع 13:32 النص يقول: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن. ايه ده؟ ولا الابن، ولا الابن الا الاب، ولا الابن الا الاب. يبقى ازاي يسوع يا جماعة يكون ديان وهو لا يعلم علم الساعة؟ طبعا عرفنا نرد على النص ده ازاي، لو قالك اصل انا ما بعرفش بالناسوت، قول له النص يقول الابن، وصيغه التثليث الابن والاقليم الثاني، وجبنا مرجع من كلام شنوده طبيعه المسيح تقريبا صفحه 19 او 22 لما كان بيقول ان الابن والاقليم الثاني، وهذا واضح في الكتاب المقدس عشان لو كان بروتستانتي. الابن والاقليم الثاني لما يقول لك بسم الاب والابن والروح القدس، هنا النص يقول الابن لا يعلم. طيب علشان لو قالك هنا لا يعلم بالناسوت، قول له لا، النص يقول الابن اللي هو الاقليم الثاني لا يعلم. طيب دي حاجة. حاجة رقم اثنين، الناس يقول لا يعلم، لان ممكن يجي يقول لك اصل هو كان عارف بس ما رضاش يقول لهم، زي المدرس لما بيكون موجود في الامتحان وتلاقي عيل صغنن يقول له لو سمحت ممكن تجاوب لي على السؤال ده، المدرس يقول له ما اعرفش، رغم ان المدرس عارف. اولا لو النصراني قال لك كده، قول له انت كده بتنسب الكذب ليسوع. نعم، بتنسب الكذب ليسوع انه كان عارف وقال مش عارف. طيب دي حاجة، والنص يقول لا يعلم، النص يقول لا يعلم. يبقى يا جماعة المحور الأولاني سلطان أعطاه من؟ الآب. دي النقطة رقم 1، سلطان من الآب، هذا السلطان مؤقت. نص النقطة رقم 3، ابن الإنسان، وابن الإنسان ده هو إنسان. طيب النقطة رقم 4، كيف يسوع هو الديان وهو لا يعلم علم الساعة. طيب النقطة رقم 5، كيف يسوع هو الديان وسلطانه، نقطة بقى احنا والله هنعيدها لها مرة ثانية، سلطانه سلطان مؤقت وسيخضع لله يوم الدينونة، وسيخضع لله يوم الدينونة. الدليل كورنثوس الأولى 15، يلا نزلوا النصوص نقراها مع بعض، نزلوا النصوص نقراها مع بعض، كورنثوس الأولى 15:24 لغاية 28، النصوص بتقول ايه؟ الله يعين يا اخويا، يقول النص: وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لمن؟ لله الاب. شوفوا يا جماعة خلال 24 محاضرة تقريبا قرأت النصوص دي حوالي ما لا يقل عن 10 مرات، وانا مش ببالغ، فعلا ما لا يقل عن 10 مرات. المهم الملك يسلم لمن؟ لله الاب، لم يكن لله فقط، لو قال لله فقط ممكن النصراني اعتبرها الثالوث، لا، نص يقول لله الاب. متى ابطل كل رياسة وكل سلطان؟ يبقى كل رياسة وكل سلطان باطل بما فيهم سلطان يسوع، بما فيهم سلطان يسوع. خلينا نقرأ الأول وهنعرف بما فيهم سلطان يسوع ولا لا، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. يسوع يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه، آخر عدو يبطن هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ها، الآب أخضع كل شيء تحت قدمي مين؟ يسوع. للناس يقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع ها جميع العداء تحت قدميه، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، إن كل شيء قد أخضع، فواضح إنه غير علقنا عليها، غير الذي أخضع على الكل. يعني إن كان كل شيء أخضع على يسوع فده غير اللي أخضع على الكل. من هو الذي أخضع على الكل؟ من هو الذي أخضع له الكل؟ نص 28، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه، الابن نفسه، الابن معناه يا جماعة الاقليم الثاني، ارجع صيغة التثليث، ها، الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. الابن ده يا جماعة يكون خاضع لمن؟ الذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. من هو؟ الله الآب. ليه؟ نص رقم 24 يقول ذلك، النص رقم 24 يقول بذلك: بعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب.

ويدينون لأنهم تابوا من أداة يونان وهو ذا أعظم يونان ها هنا. طيب النص اللي بعديها وملكة التيمن أو ملكة التيمن أو هي ملكة اليمن يعني ستقوم في الدين مع هذا الجيل. النص اللي بعديها رقم 42 ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهذا أعظم من سليمان ها هنا. يبقى رجال نينوي ملكة اليمن وملكة اليمن. طيب وآدي كمان القديسين يدينون العالم فما فيش أي مشكلة لما يسوع يدينه كمان ما فيش أي مشكلة بل التلاميذ كمان التلاميذ كمان. وأنا حبيت أن أنا أخلي النص ده في الآخر. النص هو متى 19-28 متى 19-28 فقال لهم يسوع فقال له يسوع الحق الحق أقول لكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. ويهوذا برضو كان معاهم فعلا ما حدش يقدر ينكر كده إن يهوذا كان معاهم لأن يسوع يهوذا برضو اتبع يسوع في التجديد والكلام ده لما اتقال كان المفروض إن هو في وجود يهوذا كان المفروض إن هو في وجود يهوذا. الشاهد من هذا الكلام إن التلاميذ الاثنى عشر هيدينوا أسباط إسرائيل الاثنى عشر يعني كل واحد يمسك سبط يدينه كل واحد هيمسك سبط يدينه. إذن يا جماعة التلاميذ طيب رجال نينوي اوكي ملكة اليمن ما يضرش القديسين ما يضرشين كل دول هيدين يبقى مفيش أي مشكلة يا جماعة. وبكده انتهى موضوع الديان اللي ممكن يستشيل بالنصارى. أنا جاوبت على النص من حوالي 9 زوايا أو من 9 اتجاهات جاوبت على النص. لما يجيلك نصراني يقولك أصل يسوع هو الديان اديله النص حطوله في وش على طول أعطاه سلطان أن يدين. نعيد عليهم بسرعة أعطاه من الذي أعطى الآب سلطان ده مؤقت أن يدين أنه ابن الإنسان. ابن الإنسان ده يا جماعة قلنا بياكل ويشرب وينام. طيب دي حاجة. النقطة رقم 4 كيف يدين يسوع وهو لا يعلم علم الساعة. كيف يدين يسوع وهو سلطان مؤقت وهو خاضع لله يوم الدينونة. النقطة رقم 6 يسوع يقول إنجيل متى يوحنا 12-48 من رضاني ومن لم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. إذن يأتي الشاهد عليهم. طيب وأتينا أن الملائكة عفوا القديسين والتلاميذ ورجال نينوي وملكة اليمن يدينون أيضا ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. حتى الآن في مشكلة؟ ها لا لا لا لا لا لا يا أخونا فتى مسلم مش ممكن أستفيد بهذا النص أو النص ده عليه رد لو لم يرسل الأب ابنه إلى العالم يدين العالم كمل النص بل يخلص العالم. يعني يقول لك هو مش جاي للدينونة ده هو جاي للخلاص. يعني في أثناء مجيئه كان جاي ليه؟ وده كان النص بيتكلم عن الإرسالية هو لما جه يا عم مؤمن لك ان هو جاي يدين بالعكس ده جاي يخلصهم زي ما بيقول النص. لكن احنا بنتكلم عن الدينونة في يوم الدينونة. فهمتني يا اخي الفتى المسلم؟ فعلشان كده ممكن ياخذ عليك هذا المأخذ في الرد او الاستشهاد بهذا النص. عشان كده ما حبيتش ان انا استشهد بهذا النص. في اي مشكلة حتى الان؟ طيب ان شاء الله ما فيش. تعالوا ننتقل لفكرة تانية بيقولوها النصارى يقولون أن يسوع هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله. أن يسوع هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله. طيب وفي يمكن حوالي 3 نصوص بيستشهدوا بهم النصارى على ذلك. يمكن 3 نصوص بيستشهدوا بهم النصارى على ذلك. تعالوا نقرأ النصوص دي ونرد عليها ونعرف إحنا إزاي نرد عليها. أولا قبل ما نرد على النص دي او نقرأها ونحاول نرد عليها تعال نقرأ كده نصين في انجيل متى اصحاح السادس الاصحاح السادس والعدد 6 ومتى 6-18 برضه. اقول النص واما انت فمتى صليت فادخل الى مخضعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. ها يعني هنا حتى الصلاة صلي الى مين؟ الى ابيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فأبوك الذي يراك في الخفاء

ما شاء الله عليكم، ما شاء الله مجتهدين. يتكلم عن الآب، وأؤكد على ذلك بالقرائن من السياق. المقصود يا جماعة بالنصوص اللي هي تقول، ثانية أفتح عندي الإسورد عشان أقرأ معاكم السياق بالكامل، 5:28 لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ها؟ أنا لا أقدر أفعل نفس الشيء كما أسمع دين الذين عادلة، لأن أطلب مشيئتي من مشيئة الآب الذي أرسلني. تعالوا نؤكد على ذلك من القرائن. إزاي نؤكد على ذلك من خلال القرائن؟ تعالوا نقرأ السياق، تعالوا نقرأ السياق بالكامل. هنقرأ منين؟ من نص رقم 21. طيب، من 5:21 يقول النص: لأنه كما أن الآب، طبعا ردنا على النص ده في المدونة، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. هنا يا جماعة في ذكر للابن، صح؟ هنا لما يصحب بيقول حاجة، المفروض يعني أن الابن عن نفسه ذكر وقال كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. إذن هنا ذكر الابن. طيب، لأن الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل دينونة للابن. يتكلم عن من يا جماعة؟ هنا ذكر الابن. لما يسوع حد ينسب حاجة لنفسه من خلال السياق، هذا النص رقم 2 على التوالي، يقول الابن ويذكر ذلك صراحة. طيب، لكي يكرم الجميع، الابن برضو يسوع لما كان بيتكلم وحد ينسب حاجة أو يقول حاجة عن نفسه ذكر فيها الابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. أدي ثلاث نصوص من السياق. يسوع لما بيتكلم عن نفسه يقول الابن. طيب، تعالوا نكمل. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي، ها، يسوع المتكلم يقول من يسمع كلامي، كلام من؟ كلام يسوع الذي أتى به من الآب. إذا هنا يسوع يقول كلامي ونسب الكلام إلى نفسه. يبقى هذه يا جماعة النقطة رقم 4 أو القرينة رقم 4 من السياق، تؤكد أن يسوع لما حب ينسب لنفسه يقول كلامي أو يقول الابن. طيب، تعال نقرأ النص اللي بعديها، 25: الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الأصوات، حينما يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. أدي يا جماعة القرينة رقم 5. يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه يقول الابن. يسوع اللي بيقول كل النصوص دي على فكرة، ها، يقول الابن أو يقول كلامي أو ابن الله أو ابن الله. ركزوا بقى في النصوص اللي جاية. طيب، الشاهد يا توكسيك إن يسوع في النصوص اللي أنا قرأتها دي كلها وقرأها على مهلك، تلاقي ماذا يقول؟ لكي يكرم أو أقرأ لك يا سيدي السياق تاني، مفيش مشكلة. 5:21 يقول لك كذلك الابن يحيي من يشاء. يبقى يسوع لما حب يضيف حاجة لنفسه قال الابن، ذكرها صراحة. نص 22 يقول الاب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن، للابن. هنا ذكر الابن صراحة، يعني الدينونة لمن؟ للابن، النص قال ذلك صراحة. نص 23 لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، ومن لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله، ذكر صراحة وقال الابن. طيب، نص 24: حق اكون لكم من يسمع كلامي، اي كلام يسوع. اذا يسوع هنا اراد الاشارة الى نفسه وقال كلامي. طيب، خلينا نكمل. النص 25: انه تأتي ساعة وهي الان حينما يسمع الاموات صوت ابن الله، لو المفروض يسوع، والسامعون يحيون، يعني برضو بيتكلم. هنا اشار الى نفسه، اما بقوله كلامي او ابن الله او على الاقل الابن. طب كملوا بقى النصوص وركزوا فيها. في النص 26: لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. هذه القرينة رقم 6. يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه او يحب يقول ان النص ده بيتكلم عليه يقول كلامي، يقول الابن، يقول ابن الله. ست قرائن من داخل السياق. خلونا نكمل وهتفهموا انا عايز اقول ايه. خلونا نكمل. نص 26 يقول لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن. من الذي اعطى هنا؟ اكتب على التكست. من الذي اعطى؟ ها؟ من الذي اعطى؟ الاب. طيب، شوف النص اللي بعدها 27 بقى، لاحظوا التسلسل. واعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان. هنا من الذي اعطى؟ هنا من الذي اعطى؟ الاب. جميل جدا. ومن الذي يدين؟

هذا كان عن إقامة احنا كده علينا لغاية النص رقم 30، كده علينا على مجموعة النصوص اللي احنا ذكرناها بالكامل بالكامل. طيب طيب تعالوا نقرأ دلوقتي بقى آخر أو نصوص ثانية بس أشير بها النصارى على ألوهية السيد المسيح. هي موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 6. تعال نقرأ كده 6 من العدد كام يا ربي، من العدد كام؟ هنعلى على النصوص بالكامل. ها نقرأ من 35، 6 35، 6 35. تعال نقرأها بالكامل، هنقرأ حوالي يمكن 20 نص، عايزكم تركزوا والنقطة اللي تفيدكم قولوا. هنقرأ نصوص كتيرة جدا يمكن لا يقل عن 20. أقرأ السياق بالكامل إن شاء الله. 6 35: وقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. وضحنا إن من يؤمن بي، يسوع في نص آخر يقول: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. وضحنا الكلام ده كله، وهذا مثله مثل النص بتاع صمويل: لم يرفضوك أنت بل إياه رفضوا. نفس النص اللي هو الذي يقول: آمنوا بالرب وبعبده موسى، آمنوا بالرب وبعبده موسى، نص إحنا اتكلمنا فيه قبل كده. طيب طبعا الكلام اللي قاله مش كلام، ده كلام الأب والكلام ده كله. طيب ولكني قلت لكم انكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. انتوا يا جماعة شفتوني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني يا جماعة كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، يعني اللي وهبه من ربنا سبحانه وتعالى الإيمان دول هيقول، يعني اللي ربنا كتب له الهدايه دول هيجولي. طيب ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا، يعني انا مش هطرده، مش هخرجه خارجا، لاني قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. يا جماعه نزلت من السماء ليه؟ ها انا نزلت من السماء ليه؟ ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الاب الذي ارسلني. طيب نتوقف هنا قليلا لعلنا على الجزء الاخير في هذا النص. بل انا نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي، يعني بقول لك يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى كتب لي الهدايه، ده هيجي لي ولا هيجي لي يا جماعه، انا مش هبعده خارجا. ليه مش هبعده خارجا؟ لان الاب اراد له الهدايه، وانا مش جاي على مشيئتي، انا جاي على مشيئه الاب الذي ارسلني. انا جاي مش بعمل مشيئتي انا، لا لا لا لا خالص، انا جاي على مشيئتي، يعني عايز يقولهم ان انا مش هعمل مشيئتي بل مشيئه الاب الذي ارسلني. واذا كان واحد ربنا هداه وجالي انا مش هبعده، لان انا في الاخر بنفذ مشيئه من؟ مشيئه الاب الذي ارسلني. طيب دي حاجه، حاجه رقم 2، جينا كنا صرنا نزلت من السماء، اقول لك بمنتهى البساطه، هل يسوع نزل الى السماء كجسد؟ يقول لك لا، ده اتولد في المزود، ده نزل من رحم امراه، شكرا. طب يقول لك اصله نزل كلاهوت، نزل كلاهوت، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. اللاهوت لا يصعد ولا ينزل لان النصارى يؤمنون ان اللاهوت موجود في كل مكان، وقرانا اقتباس شنودة من كتاب بدع حديثه، اجيب لكم الاقتباس مره ثانيه لان عارف ان الناس اللي بتذاكر ولا حزنون، لكن الاقتباس مره ثانيه موجود في صفحه 171 من كتاب بدع حديثه، صفحه 171، يقول اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. طيب امال ما معنى نزلت من السماء؟ رساله يسوع من السماء، ملهاش اي مدلول غير كده، انا ماليش دعوه، خلي النصارى يدي لها مدلول، يسوع كجسد من ينزل من السماء، يقول لك اللاهوت اللاهوت لا يصعد ولا ينزل كما يقول البابا شنودة، ونقرا الاقتباس كمان. نقراه يا جماعه مفيش مشكله. صفحه قلنا كام؟ 171. نقرا ماذا يقول بابا شنودة في كتاب ده حديثه، يقول: وهكذا ورد عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك الى السماء جسديا، ها؟ وهكذا ايضا قيل عنه في الاصحاح الاول من سفر الاعمال: انه ارتفع واخذته سحابه عن عينهم. اما اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد. اما اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد، انه موجود في السماء وفي الارض وما بينهما، ولا ينتقل من مكان الى مكان، ها؟ لا ينتقل من مكان الى مكان، محدش يقدر يقول لك انه ينزل، ها؟ لانه موجود في كل مكان وفي نفس الوقت. ده كلام البابا شنودة. طب يا جماعه انا حتى ما اقدرش اقول لك اصل اللاهوت انتقل او ينزل او يصعد، لا الكلام ده كلام مرفوض، لا عند الكل يا اختي، عند الكل، لان النصارى كلهم كل الطوائف يؤمنون ان الاله موجود في كل مكان بذاته، ايا كانت طائفتهم يؤمنوا ان اللاهوت موجود في كل مكان بذاته واللاهوت لا يحد شيء. يبقى نرجع تاني يا جماعه، نرجع تاني للكلام اللي احنا بنقوله. لاني قد نزلت من السماء

اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. سؤال لكم انتم بقى، وده السؤال اللي في الرد، ده السؤال اللي في الرد، السؤال نفسه في الاجابة. في ايمان النصارى اذا اجتمع اثنان باسم يسوع او باسم ابليس او باسم الجن الازرق، الله في وسطهم ولا مش في وسطهم؟ اذا اجتمع اثنين او ثلاثة او عشرين باسم الجن الازرق في اعتقاد النصارى، في اعتقاد النصارى في كل حتة، لان ده ايمان النصارى، لان ده ايمان النصارى. لكن هنا النص عمل لفتة، قال لك اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فاكون في وسطهم. اذا هنا لا يصلح للاستشهاد بهذا النص على أولوية المسيح، لأن الله في إيمان النصارى موجود في كل مكان، سواء اجتمعت باسم يسوع، اجتمعت باسم الجن الأزرق، اجتمعت باسم إبليس، الإله موجود في وسطك وموجود تحتك وفوقك وفي كل مكان. إذا هذا النص أضاف إضافة. أين هي الإضافة في هذا النص؟ أين هي الإضافة في هذا النص حينما قال إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي؟ باسمي، طيب ما معنى كلمة باسمي؟ أي بواسطتي. أين الدليل؟ قلنا طبعا الكلام ده يوحنا 16:23، في ذلك اليوم لا تسألون شيئا حق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي أعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي، إذا هنطلب من من؟ من الآب باسمي يعطيكم، باسمي أي بواسطتي. طيب، والنص هو متى 10:41، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، من يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. إذن باسم تعني بواسطة. فالنص يقول يا جماعة إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة بواسطتي فهناك أكون في وسطهم، وهذا أمر عادي جدا جدا جدا. دلوقتي لو توكسي برد بيتكلم على الفتى المسلم وبيجيبه بسيرتي، ما أنا كده معاهم، ما أنا كده معاهم. ليه؟ لأنهم بيحيوا سيرتي، بيحيوا ذكري من بعد، يعني قاعدين بيتكلموا ده مين وكذا، ده مين وكذا، ده مين مشجع الاهلي، ده مين ان شاء الله الاهلي يغلب الترجي التونسي وان شاء الله يتاهل وياخد البطوله ويكسبها من مازيمبي، او يلعب شبيبه الجزائر شبيبه القبائل ويقطعهم، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها، يعني هم قاعدين بيتكلموا عني انا. طب انا في وسطهم كده، انا في وسطهم، لان هذا النص لا يضيف الا اضافه واحده فقط، اضافه واحده فقط باسمي اي بواسطتي اكون في وسطهم. طب ما كانوش باسمك يا يسوع، تعالى اقلب السؤال بقى للمصري عشان تجيله بقى. طب قول له عايز اسالك سؤال، اذا في كليم، اذا انت عايز تسلم رد كالاتي يعني على هذا النص، يقول لك ان يسوع في وسطهم وان يسوع ايه؟ ما هو الله والكلام ده. قول له طب انا عايز اسالك سؤال، اذا اثنين اجتمعوا مش باسم يسوع، الله يكون في وسطهم ولا لا؟ اذا اثنين اجتمعوا باسم ابليس وقالوا كده باسم ابليس، الله يكون في وسطهم ولا لا؟ هقول لك اه في وسطهم. قول له يبقى النص ملوش لازمه، بس كده من اقصر الطرق، من اقصر الطرق على طول. قول لي الله مش محتاج ان الاثنين يجتمعوا باسمه علشان يكون في وسطيهم. قول لي يبقى الهك مش محتاج ان الاثنين يجتمعوا علشان يكون في وسطيهم. لا لا، الكلام ده كلام غريب والنص ملوش اي لازمه. اللازمه الوحيده او الافاده الوحيده ان هي تكون انك اذا اجتمعت اثنين بواسطه يسوع فيسوع هيكون في وسطهم لا اكثر ولا أقل، لأن إيمان النصارى إن الإله موجود في كل مكان بذاته، سواء بقى يا عمي باسم إبليس باسم الجن الأزرق أو باسم أي حد. هل في إشكال في النص؟ هل في إشكال في النص؟ ها، إذا السؤال ده بيدمر النص أصلا. هل في إشكال؟ طيب، على بركة الله عليكم، السلام عليكم ورحمة وبركاته. لغاية هنا إن شاء الله المفروض ان كل النصوص اللي بيستشهد بها النصارى على الوهية المسيح تقريبا انتهت ولله الحمد. واذا كان هناك فضل فهو الفضل من الله سبحانه وتعالى، وانا اشكر الله سبحانه وتعالى الذي اعطاني هذه المعرفة عن طريق روم اخونا الحبيب وسام عبد الله، وعن طريق معلمي الحاضر الغائب اخونا كيرو 56 او يوسف اسلام، وعن طريق اخونا الشيخ دكتور منقذ محمود السقار، واخوه كثر لكن اذكر على راسهم الثلاثه المذكورين اخونا الحبيب وسام عبد الله ورومي مسلم كريستيان ديلوج، واخونا الحبيب كيرو 56 او يوسف اسلام هو كان نصراني واسلم، واخونا الدكتور الشيخ منقذ محمود السقار، واخوه كثر ربنا يجزيهم عني كل خير. انا اطلب من الاخوه ان هم يدوني اجرتي، انا بطالب بالاجره دلوقتي عايز الأجرة الأتعاب بتاعتي ناخدها من الله سبحانه وتعالى، لكن برضو انت ليكم طريق أو سبب. ايه هو السبب؟ نشر اللي انتوا خدتوه، نشر اللي انتوا ماشي كمان، نشر اللي انتوا خدتوه ان شاء الله. طيب سواء في منتديات، في موقع، في اي مكان، وبالله عليكم بالله عليكم ما تبخلوا بمعلومه واحده عن اي شخص يسال او ما يسالش. يعني اللي انتوا اخدتوه بالله عليكم فيدوا بغيركم، بالله عليكم، وانا ان شاء الله يوم الدينونة هحاجيكم بالكلام ده، فيدوا بيه غيركم، فيدوا بيه غيركم يا جماعه، بالله عليكم روحوا وضحوه للناس، عرفوه للناس، عرفوه للمسلمين، حصنوا المسلمين، علموهم ازاي يرد على المسار. لا عليكم ما تكسروا في الحاجات دي ابدا، وانا هحاجيكم يوم القيامه ان شاء الله، هل انتوا طبقتوا الكلام ده ولا لا؟ ده اذا كان يجوز طبعا، هل انتوا طبقتوا الكلام ده ولا لا؟ وان يبخل بمعلومه عن شخص فانا بريء منه الى يوم الدين، وسيلجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار في يوم القيامه اللي يبخل بمعلومه عن شخص وانا بريء منه الى يوم القيامه. ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ونلتقي اذا شاء الله سبحانه وتعالى عن قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.